يقول الحافظ العراقي ناظما: قلت ورمز قال استنادا يرد، وقال الشيخ حذفها عهد خطا ولا بد من النطق كذا، خطا ولا بد من النطق كذا، قيل له وينبغي النطق بذا. يقول الشيخ زكريا: قلت ورمز قال الواقعة إسنادا أي في الإسناد بين رواته، يرد في بعض الكتب المعتمدة قافا، هكذا وضعوه اصطلاحا، قافا مفردة، قال هكذا اصطلاح متروك. وقال الشيخ ابن الصلاح: حذفها كلها عهد أي عند المحدثين خطا، حتى إنهم يحذفون الأولى في مثلي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحذفون الأولى ويتركون الثانية، لكن عند النطق ينطقون بهما. يقول الشيخ الحافظ العراقي رحمه الله: وليعر المسمى به إن يستعر، وإن يكن بخط مالك سطر، فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها إرسيل، إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل، وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت يثبت قبل عرضه ما لم يبن، وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. هذه الأبيات الغرض منها الكلام على قضية. يقول: إذا كان كما مر بنا أن الطالب إذا روى الحديث ينبغي له أن يكتب بعد البسملة صفة السماع، يقول هذا سمعت هذا الكتاب أو سمعت هذا الحديث أو سمعت هذا الجزء على شيخي فلان، ويكنيه ويلقبه ويسميه ويذكر تاريخ السماع، ثم يذكر ويسمي من حضر معه في المجلس. فمن كان ممن سمع يكتب له سماع، وإن كان ممن أحضر يكتب له حضور. هذا ما أشار إليه الحافظ العراقي في أول المسألة في قضية التسميع، قال: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء، وإلا ظهره بخط موثوق به، بخط موثوق بخط عرفا، ولو بخطه لنفسه كفى، إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحيح شيخ أم لا. ثم بعد ذلك يقول هنا: إذا كتب اسم طالب من الطلاب وأراد الطالب أن يستعير الكتاب، يقول: إن كان هو الذي كتب فيتعين عليه ويجب عليه أن يعير الطالب وأن يعير من اسمه في النسخة، يتعين عليه أن يعيره. أما إذا لم يكن هو الذي كتب وكتب غيره، يقول: فيستحب له أن يعيره. يقول: والسبب في إيجاب الإعارة لمن كتب اسماء غيره أنه بمثابة الشهادة، كأنه شهد لهذا الذي كتب اسمه بأنه سمع من الشيخ، وما دام قد شهد فيتعين عليه أداء الشهادة. وقاسوا إعارته الكتاب على أداء الشهادة، لأنه يلزمه أداءها، وإن تحمل نظير أدائها شيئا من التكلفة ومن الكلفة ومن المال. أما إذا لم يكن هو الكاتب وكتب غيره، فعندئذ لا يعتبر أنه شهد. هذا ما أراد أن يشير إليه بقوله: وليعر المسمى به، يعني الذي ذكر اسمه، إن يستعر أي إن يطلب الإعارة. واللام في ليعر لام أمر. وإن يكن بخط مالك سطر، وإذا كان هذه الأسماء كتبت بخط مالك النسخة، عندئذ يتعين عليه أن يعيرها. وهذا الذي حكم به وقضى به كل من القاضي حفص وإسماعيل وهم من علماء الحنفية والشافعية أو من علماء الحنفية، كذا الزبير وهو أيضا من علماء الشافعية أفتى بذلك. فرضها أي حكموا بفرضها أي بوجوبها سئلوا عندما سئلوا عن هذا الحكم. إذ خطه على الرضا به أدل، أو إذ خطه على الرضا به دل، يقولون لأن خطه وكتابة اسم هذا الذي كتب اسمه دليل على أنه رضي أن يذكر اسم هذا الشخص وأن يشاركه في السماع، فما دام قد رضي بمشاركته في السماع يتعين عليه أن يعيره إذا أراد أن ينقل أو ينسخ هذا الكتاب، لأن له حقا بذكر اسمه فيه، كما على الشاهد ما تحمل، أي كما يجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة وإن تحمل بسبب أدائها شيئا من المشقة وشيئا من المال. ثم قال وليحذر المعار، أي وهذا الذي يعطى الكتاب للإعارة يحذر أن يطيل الكتاب عنده وأن يثبت سماعه قبل أن يعرض ويقابل النسخة التي كتب منها، لاحتمال أن يكون فيها خطأ والاحتمال أن تكون فيها زيادات أو نقصان، فعندئذ يثبت سماعه على ما ليس بصحيح. هذه وصيتين ذكرهما، إحداهما تتعلق بصاحب الكتاب والذي كتب السماعات، والأخرى تتعلق بمن كتب اسمه وأعيره. يقول رحمه الله أي ومن كان اسمه في طبقة السماع فأراد أن يستعير الكتاب من مالكه ليستنسخه أو ينقل سماعه منه فليعيره إياه استحبابا. فإن كان التسميع بخط مالك الكتاب فقد قال جماعة من الأئمة بوجوب العارية. فروى ابن خلاد، يعني الرام هرمزي في كتابه الشهير بالمحدث الفاصل، أن رجلا ادعى على رجل في الكوفة سماعا منه إياه، فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث وهو من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، فقال لصاحب الكتاب أخرج لنا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، يعني إعارته، وما كان بخطه يعني بخط غيره أعفيناك منه. قال ابن خلاد فسألت أبا عبد الله الزبيري وهو من أئمة أصحابي الشافعي رحمهم الله عن هذا، فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، يعني من هذا الحكم الذي حكم به حفص بن غياث، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه، أي فما دام قد دل على رضاه فيتعين عليه أن يعيره. قال ابن خلاد وقال غيره ليس بشيء، يعني إن هذا الحكم. وروى الخطيب أنه تحكم في ذلك إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي وهو إمام أصحاب مالك رحمه الله، قال فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه إن كان سماعه في كتابك بخط يدك فيلزمك أن تعيره، وإن كان بخط غيرك فأنت أعلم، يعني لا يلزمك. قال ابن الصلاح أي مبررا موجها لهذا الحكم الذي حكم به حفص بن غياث وحكم به إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي من المالكية والحنفية، قال ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. قال وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فيلزمه أداؤها بما حوته، يعني الشهادة، وإن كان فيه بذل وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. انتهى كلام ابن الصلاح. قال: ثم إذا عاره فليحذر المعار. هذه الوصية الثانية التي ذكرنا أنها تكون على المعار. الوصية الأولى تكون على المعير، وهذه تكون على المستعير. قال: ثم إذا أعاره فليحذر المعار له من التطويل بالعارية والإبطاء به عليه إلا بقدر الحاجة، يعني لا ينبغي أن يؤخر عليه الكتاب. فقد روينا عن الزهري أنه قال: إياك وغلول الكتب. قيل: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. قال: وروينا عن الفضيل بن عياض قال: ليس من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه. انتهى. قال: ثم إذا نسخ الكتاب فلا يثبت، يعني هذه أيضا الوصية الأخرى للمعار، إذا نسخ الكتاب فلا يثبت سماعه عليه ولا ينقله إلا بعد العرض والمقابلة، وكذلك لا ينبغي إثبات سماع على كتاب إلا بعد المقابلة إلا أن يبين في النقل والإثبات أن النسخة غير مقابلة، حتى لا يتوهم متوهم أنه أن النسخة مقابلة. ثم قال: صفة رواية الحديث وأدائه. قال: وليروي من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر. وعن أبي حنيفة المنع كذا عن مالك والصيدلاني: وإذا رأى سماعه ولم يذكر، وإذا رأى سماعه ولم يذكر، فعن نعمان المنعو قال ابن الحسن: مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع. هذه مسألة، وهي إذا روى إنسان حديثا من كتاب لكنه لم يذكر متى سمع هذا الحديث، أو نسي أنه سمع هذا الحديث، فهل له أن يروي هذا الكتاب لأنه وجد اسمه مكتوب ضمن السامعين، أو لا يجوز له أن يروي؟ هذه هي القضية. نقل هنا عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يروي، وهذا النقل أيضا نقل عن الإمام مالك وعن أحد الأئمة الملقب أو المكن أو المنسوب إلى الصيدلاني أو الصيدلان. لكن سائر العلماء قالوا: ما دام أن اسمه قد كتب في النسخة وهو أو هي علامة تدل على أنه سمع، فله أن يروي، خصوصا في الأزمان المتأخرة، لأن الغرض إنما هو اتصال السندي. وهذا الذي ذهب إليه قال إنه رأي كثير من أهل العلم، وكذلك ذهب خالف محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، خالف صاحبهما الإمام أبا حنيفة رحمه الله في ذلك. وهذا إذا رأى سماعه ولم يذكر. قال: اختلفوا في الاحتجاج بمن لا يحفظ حديثه. هذه القضية الأولى، وإنما يحدث من كتابه كأنه معتمد على الكتاب ولم يحفظ، فذهب الجمهور إلى جواز الرواية كذلك وثبوت الحجة به، يعني بهذه الرواية، إذا كان قد ضبط سماعه وقابل كتابه على الوجه الذي سبق ذكره في المقابلة. قال: وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. قال: وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني المروزي من الشافعية، حيث لا يصححون الرواية إلا بالحفظ. قال: والصواب، يعني الذي عليه الجمهور، كما قال ابن الصلاح الأول، يعني أنه له أن يروي ما دام قد تحمل هذه الرواية، والحفظ ليس بضروري وليس بلازم، لأن الحفظ إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب وهما متساويان. وإذا كنا قد علمنا أنه لا يلزم الإنسان أن يحفظ كتاب الله كله، بل يقرأ منه ما تيسر ويحفظ منه ما تيسر، فمن باب أولى لا يلزمه أن يحفظ حديثه الذي يرويه، ما دام قد ضبطه ضبط سطر. قال وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي عن حفظه وتذكره، وإليه ذهب أبو بكر المروزي من الشافعية. قال والصواب كما قال ابن الصلاح الأول، يعني أن ذلك ليس بلازم. وإذا وجد سماعه، مالك كان رحمه الله لا يحدث من كتابه، من قال يحدث؟ كان يحفظ كتابه، وكان الناس يعرضون عليه، ما كان مالك يحدث. ولذلك روي عن بعض من كان يقرأ الموطأ أحد رواته أن من سمع بقراءته وبروايته لا شيء، لأن له أعمال كان يفعلها. قال ابن الصلاح قال وإذا وجد سماعه في كتابه، أو إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر، غير ذاكر له أي لهذا السماع. قال فحكي عن أبي حنيفة أنه لا تجوز له روايته، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. قال وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، حيث قال بصحة هذا السماع، فذهب إلى الجواز، وإليه ذهب الشافعي وأكثر أصحابه. وقال ابن الصلاح ينبغي أن يبنى على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبطه، في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كأصل المسموع فكما كان الصحيح. وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع، حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا. كذلك ليكن هذا إذا وجد، أو إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون. قال وهذا إذا سكنت نفسه إلى صحته، فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه. كأن ابن الصلاح رحمه الله يرى جواز الاكتفاء بوجود السماع في الكتاب، بحيث إنه إذا وجد اسمه ضمن الذين سمعوا وإن لم يذكر فله أن يروي، ويجوز ذلك شريطة أن يكون الذي كتب السماع شخص موثوق به وخطه معروف، لأن هذه تعتبر له بمثابة الشهادة، إذ شهد له هذا الكاتب بأنه سمع هذا الكتاب وحضر دراسته على الشيخ عند ما درس الكتاب عليه. ثم قال وإن يغب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته، كذلك الضرير والأمي لا يحفظان بضبط المرض ما سمع، والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير. هذه أيضا مسألة تتعلق بموضوع الرواية. يقول إذا غلب على الشخص أنه سمع الكتاب من شيخه فإن له أن يرويه، هذا رأي الجمهور، لكن اختلفوا في الضرير وفي الأمي، لأن الضرير والأمية لا يحفظان حفظ البصير ولا يحفظان ما في الكتاب ضبط البصير الذي تتبع السماع. لكن اختلفوا، يعني الاختلاف وإن كان في الأمي وفي الضرير، إلا أنه في الضرير أشد من الأمي. ولذلك ذكر الإمام الحافظ العراقي هذه المسألة وهذا الخلاف ليبين للناس أن العلماء اختلفوا في رواية من غلب على ظنه أنه سمع، لأن الأصل لا بد من إثبات السماع، ولا بد من ذكر اسمه ضمن الذين سمعوا كما هو معروف أو كما ذكره في أول الباب. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر كان يعني في الأزمان الماضية، يوم أن كانت الكتب تنسخ وتقابل وتسمع. أما في الأزمان المتأخرة خصوصا بعد أن أصبحت الكتب تطبع والنسخ تتكرر، فيكفي في هذا غلبة الظن. وإذا كنا قد توسعنا في الأزمان الأخيرة في باب الإجازات، والإجازات كما هو معروف سماع على الإجمال، فإن ذكر اسم الراوي في الكتاب أو ذكر اسم الراوي ضمن الإجازات سواء كانت عامة أو خاصة كافية في إعطائه حق الإيه؟ حق الرواية. يقول الحافظ العراقي: إذا كان اعتماد الراوي على كتابه دون حفظه وغاب عنه الكتاب بإعارة أو ضياع أو سرقة ونحو ذلك، قال: فذهب بعض أهل التشديد في الرواية إلى أنه لا يجوز الرواية منه، يعني من هذا الكتاب، لغيبته عنه وجواز التغيير فيه، لأن الذين نسخوا أو الذين أخذوا الكتاب غيروا فيه. وهذا الأمر ربما كان محتملا خصوصا في النسخ التي كانت تكتب بخط اليد، فإن الناس كانوا يعتمدون على الحفظ، وإذا كتبوا النسخة كتبوها في أوراق مفرقة، فيحتمل أن يغير في النسخة بأن يؤخذ أوراق من جزء وتوضع في جزء آخر، أو يعمل فيها تقديم وتأخير. ولم يكن الناس في ذاك الزمان يرقمون الصفحات، بل كل الذي كانوا يفعلونه لضبط أوراقهم أن يكتبوا في الصفحة التي على الجهة اليمنى، يكتبوا في آخرها أول كلمة من الصفحة التي على الجهة اليسرى، وقد تتكرر الكلمة. ولذلك إذا لم يكن الطالب عارفا لحديثه فاهما له ضابطا له، لو انقلبت الصفحات وانتقلت من أماكنها لا يستطيع إعادة ترتيب الكتاب. وكم من العلماء في ذلك الزمان حكم الناس عليهم بالاضطراب وبالاختلاط لمثل هذه الفعلة. أما في أزماننا بعد أن أصبحت الكتب تطبع وأخذت الكتب ترقم صفحاتها وتضبط بتجليدها، فأصبح الأمر فيه يسر، ولأن التغيير في الكتاب يعني احتماله يعني بعيد. وإن كان في أزماننا هذه وجد من وسائل الكتابة وأساليب الكتابة والتصغير والتكبير والتصوير ما لا يؤمن معه مسألة مثل هذه الأشياء، فيمكن خصوصا يعني في هذه الأيام الأخيرة حيث إن الناس يودعون الكتب في هذه الحافظات، ثم إنهم يستطيعون إخراج الكتاب الواحد في صور مختلفة وبترقيمات مختلفة. ولذلك لما كان الاعتماد على الضبط فيتعين أيضا بقاء هذا الشرط في استعراض وفي رواية الكتب. قال: إذا كان اعتماد الراوي على كتابه دون حفظه وغاب عنه الكتاب بإعارة أو ضياع أو سرقة ونحو ذلك، فذهب بعض أهل التشديد في الرواية إلى أنه لا يجوز الرواية منه لغيبته عنه وجواز التغيير فيه. والصواب الذي عليه الجمهور أنه إذا كان الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل جازت له الرواية منه، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب، إذا غير ذلك أو شيء منه، لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن. وقولي كذلك الضرير والأمي أي كذلك يجري الخلاف في الضرير والأمي اللذين لا يحفظان حديثيهما، إذا ضبط سماعهما ثقة وحفظا كتابيهما عن التغيير بحيث يغلب على الظن سلامته صحت روايتهما. قال الخطيب: والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لا يحفظا من المحدث ما سمعاه منه، لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم. وقال ابن الصلاح: في الضرير الذي لم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث ليحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف من ذلك في البصير. هذا ما أراد رحمه الله أن يبين. فالعبرة في ذلك على ضبط الكتاب، فمتى ضبط الكتاب ومتى احتيط في ذلك قبلت رواية الضرير ورواية الأمي، لأن غلبة الظن على صحة ما في الكتاب. أما إذا تطرق إلى الكتاب شك وعدم ثقة بحفظه وضبطه، فعندئذ لا تصح روايته سواء كان بصيرا أو كان أعمى أو كان أميا. قال: ويكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ عليه أو سمع عليه أو منه، يعني سمع منه قراءة، كتابا أو جزءا أو نحوه، وما يلتحق باسم الشيخ من نسبة وكنية وغيرهما مما يعرف به مع سياق سنده بالمروي إلى مصنفه بعد البسملة، كما يقول كأن يقول بعد البسملة كأن يقول: حدثنا بهذا الكتاب أبو فلان فلان بن فلان الفلاني، قال: حدثنا بهذا الحديث أبو فلان ابن فلان الفلاني، قال: حدثنا فلان ابن فلان الفلاني، وهكذا يذكر السند إلى آخره. وإن سمع ما هو غيره، يعني من الذين حضروا، كتب أسماء السامعين إما قبلها أي قبل البسملة فوق سطرها مكملة من غير اختصار، يعني يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب أسماء هؤلاء أسماء كاملة من غير اختصار، لما لا يتم التعريف بدونه. قال ابن الصلاح: والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، يعني يسقط اسمه من أجل أن يفوت عليه هذا السماع، أو من أجل أنه يرى أنه ليس أهلا أو نحو ذلك من الأغراض التي لا ينبغي لطالب العلم أن يظنها في غيره. قال: مؤرخا ذلك بوقت السماع، يعني التاريخ اليوم الذي سمعوا فيه، يذكر اسم اليوم ورقمه من الشهر واسم الشهر والسنة التي سمعوا فيها، هذا معنى قول مؤرخا ذلك بوقت السماع مع ذكر محله المسجد أو البيت من البلد الذي سمعوا فيه وعدد مجالسه التي سمعوا فيها الكتاب، أو كتبها جنبها، يعني إذا ما كتبها فوق البسملة يكتبها بجنب البسملة، أي جنبها، أي البسملة في الورقة الأولى من الكتاب بالطرة، والطرة هي المكان الخالي فوق البسملة، أي في الحاشية المتسعة، أو كتبها آخر الجزء مثلا، أي وإن لم يكتبها فيما ذكر فليكتبها ظهره، أي في ظهر الجزء، بأن يكتبها فيما هو كالوقاية، يعني المراد بها جلدة الكتاب كالوقاية له، وليكن المكتوب بخط موثوق به غير مجهول الخط، بل بخط عرف، أي خط بخط عرف بين المحدثين، والألف هنا للإطلاق. ولو كان التسميع بخط هي لنفسه، يعني الطالب كتب هذا التسميع لنفسه بخطه مع اتصافه بذلك، أي بكون خطه معروفا عند المحدثين وخطه واضح، كفى كما فعله الثقات. قال: وليتحرى كاتب التسميع في بيان الأموات والسامع. قال: وليتحرى كاتب التسميع، كاتب التسميع في بيان الأموات، يعني الذين قد ماتوا يذكر أسماءهم ويفرق بينه وبين الأحياء، والسامع والمستمع والمسموع بعبارة بينة، لأنه يجوز أنهم أثناء سماعهم للكتاب سمع بعضهم جزءا منه وتوفي، فيذكر ما سمعه المتوفى ويذكر ما سمعه الذي جاء وقصد، ويذكر الذين حضروا أو أحضروا، يذكر المواطن التي سمعوا منها بعبارة بينة واضحة، وإنزال كل منزلته، وليعتمد على السامعين، وتمييز أمواتهم، ضبط نفسه إن حضر هو الكل، وإلا استملى ما غاب عنه، يعني إذا كان حضر مجالس السماع وسمع يكتب وما لم يسمعه يطلب سماعه من المستملين، ما غاب عنه من ثقة ضابط ممن حضر، ويكتفي بذلك سواء صح على التسميع شيخ، أي الشيخ المسمع، أم لا. لا يشترط في ذلك يعني التثبت والتوثق من الشيخ، لأن الغرض هنا إنما هو تثبيت التسميع أم لا، اعتمادا على الكاتب الثقة. وليعر من ثبت في كتابة الأسماء بخطه أو خط غيره كتابه الطالب المسمى به، قال: بإسكان السين، أي الذي اسمه في الكتاب. هذا إذا جاء يطلب الكتاب يستعيره يجب عليه أن يعيره، إن يستعير أي ليكتب منه أو يقابل منه به أو يحدث منه، ثم إذا كان التسميع بخط غير مالكه فالإعارة مندوبة، وإن يكن بخط مالكه أو بخط مالك له سطر، فقد رأى القاضيان حفص بن غياث النخعي الكوفي من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري من أئمة المالكية، وكذا أبو عبد الله من أئمة المالكية يرحمهم الله، وكذا أبو عبد الله الزبير ابن أحمد الزبيري، قال: بالإسكان، لما مر نسبة إلى الزبير جد من أجداده من أئمة الشافعية رحمهم الله، فرضها، رأوا فرضها، أي الإعارة، أي إذ، أي حين سئلوا، قال: بكسر السين وإسكان الياء لمناسبة آخر صدر البيت. فلو امتنع مالكه من الإعارة بعد طلبها منه لزم بها، إذ خطه على الرضا به، أي بإثبات الاسم، دل فكأنه قد تحمل له أمانة فيجب عليه أداؤها كما يجب على الشاهد المتحمل ولو اتفاقا، إذ ما تحمل قوله ولو اتفاقا يعني لو أن الشاهد سمع الشهادة اتفاقا دون قصد. وضرب المثل لذلك بقوله لو أن إنسانا مر باثنين وأحدهما يقول الآخر أقر لك بمبلغ كذا عندي، وهو ما قصد إعلامه وإنما سمع ذلك صدفة، فإذا احتيج إلى هذه الشهادة تعين عليه أن يشهد. هذا معنى قوله هنا، فكأنه قد تحمل له أمانة فيجب عليه أداؤها كما يجب على الشاهد المتحمل ولو اتفاقا إذا ما تحمل، وإن كان فيه بذل نفسه، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. ولأن هذا من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهما تقتضي الإلزام بذلك. قال ابن الصلاح ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. وتبعه النووي في تقريبه، قال الإمام النووي بذلك تبع لابن الصلاح. قال وليحذر المعار له تطويلا، أي من التطويل بما استعاره على مالكه إلا بقدر الحاجة. فعن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتب، قيل وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. قال وليحذر أيضا إذا نسخ الكتاب المعار أو شيئا منه أن يثبت سماعه فيما نسخه قبل عرضه ومقابلته، بل لا ينبغي إثبات سماع في كتاب مطلقة إلا بعد مقابلته لئلا يغتر أحد به قبلها، يعني قبل المقابلة، ما لم يبين على بضم أوله وفتح ثانيه، أي ما لم يتبين في الإثبات والنقل أن النسخة غير مقابلة. ثم قال صفة رواية الحديث وأدائه غير ما مر، يعني فيما مضى. قال وليروي الراوي من كتابه المقابل المصون معتمدا عليه، وإن عريا أي خلا من حفظه لأحاديثه عند تحديثه فذاك جائز للأكثر من العلماء. وصوبه ابن الصلاح لبناء الرواية على غلبة الظن. قال وروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله المنع من ذلك، وأنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره له. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وعن أحد أئمة الشافعية أبي بكر الصيدلاني قال بالإسكان لما مر المروزي رحمه الله. وإذا رأى المحدث سماعه في كتابه بخطه أو بخط من يثق به ولم يذكر سماعا له ولا عدمه، يعني ما أنكره ولم يثبته. فعن أبي حنيفة النعمان قال نعمان المنع، يعني لا يجوز له الرواية من روايته، يعني وإن كان حافظا لما فيه. وقال صاحبه محمد بن الحسن مع شيخه ورفيقه القاضي أبي يوسف. ثم الإمام الشافعي رحمهم الله والأكثرين من أصحابه قالوا بالجواز الواسع الذي لم يقل بمثله الشافعي وأكثر أصحابه في الشهادة، يعني ما قالوا بمثل ذلك في الشهادة وإنما وسعوا الحكم في الرواية، وهذا من الأمور التي يفرق فيها أهل العلم بين الرواية والشهادة. قال: وأكثر أصحابي في الشهادة، لأن باب الرواية أوسع. وإن يغيب، وهذه المسألة التي أشار إليها، إذا غاب الكتاب عنه ثم وجده فهل له أن يروي منه أو لا؟ هذه المسألة قال: وإن يغيب كتابه عنه ولو غيبة طويلة بإعارة أو غيرها، ثم حضر وغلبت على ظنه سلامته من التغيير والتبديل، جاز لدى، أي عند جمهورهم أي المحدثين، روايته، لأنها مبنية على غلبة الظن كما مر. قال الخطيب: وكذا الحكم في من يجد سماعه في كتاب غيره. وغير الجمهور منع ذلك لاحتمال التغيير في الغيبة. كذلك الضرير، أي الأعمى، والأمي، أي الذي لا يكتب، اللذان لا يحفظان حديثيهما من فم من حدثهما، تصح روايتهما عند الجمهور، حيث يضبط لهما المرضي الثقة ما سمعاه، ثم يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير ولو بثقة غيره، بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير إلى انتهاء الأداء، يعني إلى أن يؤدي هذا الحديث. ومنع غير الجمهور ذلك لاحتمال إدخال ما ليس من سماعهما عليهما. قال: والخلف، يعني والخلاف في الضرير، أقوى من الأم وأولى منه في البصير الأمي، لخفة المحذور فيه، يعني في الأمي. وخص الرافعي وغيره الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى، أما ما سمعه قبل العمى يعني فيكون حكمه حكم الأمي، أما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف، هذا إذا كان يعني حافظا لكتابه. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم كيف ينبغي لطالب العلم أن يروي حديثه، وما هي النسخ التي يعتمد عليها في الرواية، وهل كل نسخة تقع في يده يروي منها أو لا. هذا ما أشار إليه بقوله هنا: وليروي من أصل أو المقابل به، ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا. أيوب والبرساني قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة. وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرعوا صوابه. الحفظ مع تيقن، والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن. هنا يقول: وليروي من أصل، يعني ينبغي للطالب إذا أراد أن يروي الحديث يرويه من أصله، إما أصل شيخه الذي أخذ منه أو أصل شيخه، ولا يروي من نسخة ليس عليها مقابلة أو تصويب، أو يروي من أصل من المقابل بالأصل إذا كان قد قوبل وصحح. ولا يجوز أن يتساهل في الرواية من أي كتاب،